الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط السادس أن يقبض رأس المال المسلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، والإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط السادس، الشرط السادس من شروط صحة السلم الزائدة على شروط البيع، فيشترط في السلم ما يشترط في البيع، ويزيد السلم ستة شروط تقدم بيانها. أحدها أن يكون مما ينضبط في الصفات، فلا يصح السلم في شيء لا ينضبط بالصفات، أن يكون الشيء ممكن ضبطه بصفاته فيصح السلم فيه، لأنه مبيع موصوف في الذمة، لم يكن عينا معلومة وإنما هو في الذمة، وما كان في الذمة لا بد أن يضبط بصفاته حتى لا يكون هناك اختلاف. الشرط الثاني أن يكون معلوما قدره بالكيل أو الوزن، بخلاف البيع، فالبيع ممكن أن يبيع الصبرة كاملة ولا يعلم عن مقدار كيلها ولا وزنها، يبيع مثلا هذا القماش المعين ولا يعلم ذرعه، لأنه هذا منظور مرى. أما السلم فهو شيء موصوف، فإذا كان موصوف فلا يقال أطوال من القماش مثلا أو صبرة من الطعام، ما يصح، بل لا بد أن يكون معلوما بالمقدار، الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. الشرط الثالث أن يكون له أجل معلوم، فلا يقال مثلا متى ما يسره الله لك، بل يجعل له أجل محدد، يقال تسلم هذا النوع في أول شهر صفر أو ربيع ونحو ذلك. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، فما يسلم في شيء لا يكون موجودا في وقت حلوله، أن هذا مما يساعد على عدم تسليمه، أن يكون موجود. الشرط الخامس أن تضبط صفاته التي يتميز بها. الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما. رأس مال السلم هو القيمة، تقبض في المجلس، والمسلم فيه حسب ما اتفق عليه، بعد شهر، شهرين، ستة أشهر، سنة، سنتين، أكثر، لا بأس، المهم أن تكون القيمة تسلم في مجلس العقد. ولما؟ لأن لو لم نسلم القيمة في مجلس العقد أصبح بيع دين بدين، القيمة غير مسلمة والمسلم فيه بعد كذا شهر، ولا يجوز بيع الدين بالدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. وين الشاهد من الحديث؟ مكان الدليل من أسلف فليسلف، لأن السلف هو التقديم، يقدم القيمة ويكون الكيل معلوم والأجل معلوم في المبيع، القيمة مدفوعة في مجلس العقد، لأن كلمة سلف وسلم يعني مسلمة، سلف مقدمة في مجلس العقد، والإسلاف في اللغة التقديم، ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال، سمي بهذا الاسم لأن رأس المال مقدم والمبيع مؤخر، القيمة مقدمة والمبيع مؤخر، ولا يصح أن يكون الاثنان مؤخرين، يكون دينا بدين، ويصح أن يكون الاثنان مقدمين معا في مجلس العقد، وأحيانا يلزم استلام الاثنين في مجلس العقد كالصرف وبيع الربوي بربوي من غير جنسه، يلزم أن يسلم في مجلس العقد، الصرف ذهب بذهب، ذهب بفضة أو ما ينوب عنهما، يلزم أن يسلم في مجلس العقد، ربوي بربوي من جنسه يلزم التساوي والتسليم في مجلس العقد، ربوي بغير بربوي آخر من غير جنسه يلزم التسليم في مجلس العقد ولا يلزم التساوي، بيع الشعير بالبر يلزم أن يكون في مجلس العقد القبض ولا يلزم التساوي، بيع تمر ببر يلزم القبض في مجلس العقد ولا يلزم التساوي. الإسلام والإسلاف والسلم بمعنى أنه قدم الثمن وأخر المبيع. نعم. فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح. فإذا تأخر لم يكن سلم، إذا تأخر الثمن ما صار سلم، لأن السلم معناه أنه سلم، سلف بمعناه أنه قدم، فإذا لم يسلم أو لم يقدم أصبح بيع دين بدين. نعم. فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، يصير بيع دين بدين إذا لم يسلم شيء في المجلس، مثلا يقول أبيع عليك 100 صاع من البر 100 ريال، البر بعد 6 أشهر والدراهم بعد 1 أسبوع، يقول ما صح لأن أصبح بيع دين بدين. نعم. فإن تفرقا قبل قبضه بطل، فإن تفرقا قبل قبضه بطل، تبايعا وليس بين أيديهما ثمن لكنهما تلازما فلا بأس، فمثلا قال له أبيع عليك 100 صاع من البر أسلمها إياك 100 ريال تسلمني إياها، قال المشتري مثلا ليدفع الثمن قال لا بأس رضيت، نظر فإذا لم يكن معه 100 ريال قال إذن نتلازم حتى أرسل ولدي ليحضر المبلغ ونحن معا. فقال المشتري لولده اذهب وأحضر لي 100 ريال. فذهب الولد وجاء بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات والرجلان متلازمان فسلمه 100 ريال صح العقد، يعني حتى ولو لم تكن حاضرة وقت البيع لكن ما تفرقا حتى سلمها. فإن اشترى منه هذا الشراء وقال سأحضر لك المبلغ بعد 1/4 ساعة، الولد ما يتمكن يحضر المبلغ لأن المبلغ مقفل عليه والمفتاح مع الأب، فقال أذهب أنا وأحضر لك المبلغ بعد 1/4 ساعة، فخرج قبل أن يسلم المبلغ. ما حكم البيع؟ بطل. إذا رجع بعد 1/4 ساعة وقال له مثلا خذ 100، قال لا يا أخي بطل البيع، الآن أنا ما أبيعها عليك إلا 150 ريال، أنا بعت عليك بالأول 100 صاع ب100 ريال لكن تفرقنا ما تم بيع بيننا، يا ابن حلال تلازم تم البيع اتفقنا، وأنا ذهبت لماذا؟ ذهبت لأحضر المبلغ فتم العقد بيننا، فترافع إليك، فماذا أنت قائل؟ تقول العقد بطل، أنشئ عقد من جديد. يقول البايع أنا الآن ما أبيع 100 صاع من البر إلا 150 ريال، فيقول أنا أحضرت 100 الآن، إذا ذهبت أحضر 50 زدت في السعر مرة أخرى، لكن أنا وأنت نتماسك الأيدي نذهب معا وآخذ 50 من خزينتي وأسلمك المبلغ كامل، يصح البيع حينئذ 150. البيع الأول بطل 100 لأنهما تفرقا قبل أن يسلما. في الصورة الأولى حينما يرسل ولده لإحضار المبلغ وهما متلازمان يصح، يصح العقد، إلا أن البايع بالخيار لأنه لا يزال في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه بطل. نعم. وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض. فإن تفرقا قبل قبض بعضه، في الصورة التي معنا اشترى 100 صاع تسلم بعد 6 أشهر ب100 ريال، نظر الرجل ففتش في جيوبه فلم يجد إلا 50 ريال، فقال خذ هذه 50 والآن إن شاء الله نحضر لك 50، أنا أذهب وأحضر لك 50، سلمه 50 قيمة النصف والخمسين الأخرى ما سلمت قيمتها، ما الحكم؟ وإن تفرق قبل قبضه بطل فيما لم يقبض، لما لم يقبض قيمته هذا بطل وجها واحدا، وفي المقبوض وجهان، المقبوض التي هي 50 قبضها هل يتم البيع في 50 صاع أو لا؟ هذا فيه وجهان بناء على تفريق الصفقة، من قال يصح تفريق الصفقة لزم صحة ما قبض وبطل ما لم يقبض، ومن قال لا يصح تفريق الصفقة قال بطل كله، لأن الصفقة واحدة وسلمت بعض القيمة ولم تسلم البقية فبطلت الصفقة كلها. لأن في تفريق الصفقة قولان في صحة البيع من عدمه، ولمن اختلف غرضه الخيار. يقول أنا ما لي غرض في بيع 50 صاع، أنا أريد أبيع 100، 50 ما تكفي، فحينئذ تبطل الصفقة كلها. نعم. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. يجوز أن يكون في الذمة، قلنا قبل يلزم القبض في المجلس، وهنا يقول يجوز أن يكون في الذمة، يعني أول البيع والشراء والإجاب والقبول يكون شيء في الذمة، ثم قبل التفرق يتم التعيين والتسليم. إيش معنى كلمة بالذمة؟ يعني مذكور وليس بمظهر بارز. إذا قال مثلا أشتري منك 100 صاع ب100 ريال، 100 ريال هذه أين هي؟ محدد معينة مبرزة بينهما؟ لا، هذه تسمى في الذمة. الآن إلى الآن في الذمة، قبل التفرق يبرز 100 ويسلمه إياه. تكون أول البيع في الذمة وقبل التفرق تم التسليم. ما يقال إنكم أجريتم العقد على قيمة في الذمة، لأن فرق بين قيمة في الذمة وقيمة معينة. إذا قال المشتري أشتري منك 100 صاع من البر، سلمني إياها بعد 6 أشهر بهذه 100 ريال، هذه في الذمة؟ لا، هذه معينة، تم التعيين من أول الأمر. الصورة الثانية، قال أشتري منك 100 صاع من البر موصوفة بصفاتها وبأجلها ب100 ريال، ما قال بهذه 100، قال ب100 ريال. 100 ريال هذه وين هي؟ في الذمة. قام من المجلس وتفرق قبل أن يسلم 100، بطل البيع. اتفق على أن القيمة 100، وقبل التفرق من المجلس أخرجها من جيبه وسلمها له، قال هذه القيمة، أول كانت في الذمة ثم صارت معينة وسلمها إياه. نعم. ويجب أن يكون معلوما ويجب أن يكون الثمن معلوما. يجب أن يكون الثمن معلوما كالثمن في البيع. ما هو المحذور؟ يكون الثمن معلوم ويكون الثمن أحيانا غير معلوم، وإن كان معين، معين غير معلوم. مثلا يقول أشتري منك 100 صاع من البر بهذه الدراهم التي في كفي، ترضى؟ يقول أرضى. نقول نحن لا نرضى، الشرع لا يرضى، لا بد أن يكون معلوم. ما يقال بهذه الدراهم التي في كفي. افرض اختلفتم، من يعلم الدراهم؟ ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، كالثمن في البيع. يقول أشتري منك هذه السلعة بدراهم كم؟ لازم تحدد. أشتريها بنقد، ما يدرى يدفع له ذهب أو فضة أو نيكل أو ماذا يدفع ما يصح، لا بد أن يكون الثمن معلوما. نعم. فإن كان معينا فظاهر كلام الشرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عوض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يكون إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال، ولا يؤمن انفساخه. فيجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض. فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته، معين يكتفى برؤيته، مثلا يقول أشتري منك 100 صاع من البر، سلمني إياها في كذا بهذه الثياب، بهذه الثياب. ظاهر كلام الخرقي يقول يصح لأن الثياب هذه معينة معلومة، ولو لم يعلم عددها هي ثياب مجموعة، قال بهذه الثياب. أشتري منك 100 صاع من البر بهذه الدراهم التي في يدي، هذه ما غير قابلة للزيادة والنقص، هذا ظاهر كلام الخرقي الصحة لأن الثمن معين ما في مجال للزيادة والنقص، لكنه ما حدد. يقول الخرقي يجوز، وقال القاضي أبو يعلى لا، هذا غير صحيح. ولما يرحمك الله قال هذا عقد ما انتهى وليس ينتهي الآن ولا غدا ولا بعد غد، هذا ربما يكون التسليم والاستلام بعد 2 سنين، فما يكفي أن يقول بهذه الثياب، ولا يكفي أن يقول بهذه الدراهم التي في كفي، لأنه لو كان مناولة معاطاة صح، كل واحد يأخذ، هذا يأخذ الثمن وذا يأخذ المثمن وينتهون، لكن الآن لا، عقدهم سيستمر لمدة 2 أو 3 سنوات أو أقل أو أكثر، عرضة للفسخ. فإذا فسخ خلال هذه المدة بأي عارض من العوارض كيف ننهي النزاع بينهم؟ إذا كان الثمن مجموعة ثياب، بقشة مملوءة بالثياب ما ندري كم، هذا ما يصح، لأنه لو كان العقد منتهي الآن لا إشكال يصح إذا كان فيه رؤية، لكن العقد ما ينتهي الآن ولا بعد 1 أو 2 سنوات أحيانا، اختلف ما هو المرجع في حال الاختلاف؟ ما في مرجع، يقال مثلا الثمن بقشة فيها ثياب ما يكفي هذا. يقول أبو يعلى رحمه الله لا، لا بد حتى ولو كان معين أن يوصف، حتى لو اختلف بعد 1 أو 2 سنوات عرفنا أن الثياب نوع كذا عدد كذا مقاس كذا عرفناها، كيف نرجع القيمة؟ الثياب تلفت ذهبت بليت، الدراهم صرفت ولا ندري ما هي كم هي، فلا بد من وصفها حتى لا ينشأ إشكال بعد هذا. انتبه. فإن كان معينا فظاهر كلام الخرقي أنه يكتفى برؤيته لأنه ثمن عوض معين أشبه ثمن المبيع، يعني محدد يقول سلم واستلم. وقال القاضي أبو يعلى لا بد من وصفه، يذكر الثمن ويوصف بين، لقول أحمد رحمه الله ويصف الثمن، ما يكفي فيه المعاطاة فقط، يصف الثمن ثم علل قال ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال. المعقود عليه ما هو؟ 100 صاع من البر. متى؟ بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 3 سنوات، ليس عقد منتهي، عقد ممدد طويل الأجل، عرضة للخلاف والنزاع فيكون هناك شيء يرجع إليه. ولا يؤمن انفساخه يعني خلال هذه المدة، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض والشركة. كذلك القرض لو قال مثلا يا أخي أقرضني، جزاك الله خير، قال خذ، أخذ حفنة من الدراهم وقال خذ هذه قرض، يصح هذا؟ لا، عند السداد كيف نرجع إلى الحفنة ذي؟ نقول تعالى اللي حفنت في الأولى أحفن مرة أخرى السوفي؟ لا، فلا بد من تحديد القرض، كذلك تحديد قيمة السلم. إذا انفسخ البيع عرفنا كيف ننهي النزاع بين الطرفين. فالشريعة الإسلامية لا تجيز عقدا إلا بشرط أنه إذا أريد إلغاؤه أو إبطاله أو بطل لأي سبب من الأسباب أن يعرف وجه الخلاص. ما نجعل النزاع مستمر بينهم، لا، نعرف، نفرض فرضا أن هناك نزاع كيف نخلصه. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها لا تجيز عقدا إلا بشرط أن يعرف كيف إنهاء النزاع فيه لو وجد على فرض. كالقرض والشركة، الشركة كذلك يصح أن يقول حط حفن الدراهم وأنا أحط حفن الدراهم ونشترك أنت رزق الله، لا، لازم أن يعرف رأس المال. أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100، أنا أدفع 100 وأنت تدفع 200، أنا أدفع 1000 وأنت تدفع 2000، 3000، أنت لك 3 أسهم وأنا لي سهم مثلا، وهكذا. فالشركة لا بد أن تكون محددة، ما يكون رأس مال الشركة معين بدون علم صفاته. أنت ضع دراهم وأنا أضع جنيهات مثلا، نشترك نسترزق الله، ما يصح، لابد أن يعرف أنت لك 100 جنيه وأنا لي 1000 ريال مثلا، وهكذا. ولهذا قال السلم مثل القرض ومثل الشركة. عند الشركة فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه. رأس المال الذي هو القيمة لا بد أن يكون معلوم ويكون مما يضبط الصفات. فعلى هذا لو كان رأس المال قيمة السلم من الأحجار الكريمة غير المنضبطة ما صح، أو كان مثلا معلوما بمكيال نادر ما صح، أو معلوما بحفنات زيد ما صح. يقول مثلا أشتري منك 100 ثوب بصفاتها محددة مضبوطة تسلمني إياها بعد 3 أشهر. ما هي القيمة؟ القيمة بحفنات زيد من هذا القمح، 10 حفنات أو 20 حفنة من حفنات زيد من هذا القمح، هل يصح؟ المسلم فيه مضبوط معروف، لكن الثمن القيمة، القيمة بحفنات زيد. زيد مات، ما كيف نعرف السداد؟ زيد سافر، كيف نعرف السداد؟ أو مثله بمكيال زيد أو ميزان زيد؟ لا، ده بميزان المسلمين، مكيال المسلمين، مكيال بين كل يعرفه. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، يعني ينضبط بالصفات، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه، يعني يكون الثمن والمثمن المسلم والمسلم فيه يكونان معلومين لا خلاف فيهما، حتى وإن كان أحدهما مسلم في المجلس وعين معلومة، لكن لا بد أن تضبط بصفاتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.